يا عيال عايد فرحكم زايد شوقه كل فرح به وجالد ياركم عاني جينا نبارك وند الحق لحقوقه للطيب اللي على الجزلاهك حيلاني وش تبي أبي أبي أبي أو وش تبي يا عيال عايد فرحكم زايد شوقة كل فرح ما هو جال دياركم عاني جينا نبارك وند الحق الحقوقة للطيب اللي على الجزلاهك حيلاني أبي أو وش تبي طاروقه شاعر ومتمكن في نظم الالحاني بعيال عمي اجيب القاف واسوقه عم الفرح يا ابو سالم كل الاوطاني يا ولد غوزي وطيبك عسر الحوقه الشيخ ولد شيخ من ماروث شيخاني مدد جودك على المخلوق مسبوقه تستاهل الطيب يا دربين الايماني ملابتن دور فعل الطيب مرموقه قباني يا عز تيل الطيب عنواني نعم بخوالك على الطولات مذوقه بعيال بذال والله نعم يا الحاني الطيب واجد وكل ما خذ حقوقه يا عيال غانم وحنا مثل الاخواني حنا قسمنا نصون العهد يا عيال عايد فرحكم زايد شوقة كل فرح ما هو جال دياركم عاني جينا نبارك وند الحق الحقوقة للطيب اللي على الجزلاهك حيلاني أبي أو وش تبي أبي أبي أبي أبدع القاف وقيلي تاني طاروقة شاعر متمكن في نظم الالحاني بعيال عمي اجيب القهف واسوقه عم الفرح يا ابو سالم كل الاوطاني يا ولد غوزي وطيبك عسر الحوقه الشيخ ولد شيخ من ماروث شيخاني مدد جودك على المخلوق مسبوقه تستاهل الطيب يا دربين الايماني عسى السعاده وطيب الحظ من لابتن دور فعل الطيب مرموقه قباني يا عز تيل الطيب عنواني نعم بخوالك على الطولات مذوقه بعيال بذال والله نعم يا الحاني الطيب واجد وكل ما خذ حقوقه يا عيال غانم وحنا مثل الاخواني حنا قسمنا نصون